الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا من فضائل الأعمال، وذلك لتعظيمها وللحث على فعلها. فأول هذه الأعمال في قوله: الطهور بضم الطاء، الطهور شطر الإيمان. والمراد بالطهور هنا الطهارة الظاهرة، وهي الطهارة الحسية، وهي المعروفة عند الفقهاء كالوضوء والغسل ونحوهما، هذا هو المراد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر أن الطهور الذي هو الطهارة الحسية شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. لماذا؟ لأن الطهارة نوعان: النوع الأول طهارة حسية ظاهرة، وهي التي تكون على ظاهر البدن من الوضوء والغسل ونحوهما، هو المراد بالحديث. والنوع الثاني من الطهارة طهارة باطنة، هي التي تتعلق بطهارة القلب من رذائل الشرك والكفر والبدعة والمعصية. جميع الأعمال تتعلق بالطهارة الباطنة إلا الطهارة الحسية، فإنها تتعلق بالطهارة الظاهرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلها نصف الإيمان، لأن كل الأعمال تنصب على الطهارة الباطنة، وهي فقط تنصب على الطهارة الظاهرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدها شطر الإيمان. إذن هذا النوع الأول. ولهذا الإنسان أحيانا ترى يتوضأ، يعني يتعود أن يتوضأ للصلاة، لا بد أن يتوضأ للصلاة أو لمس المصحف نحوهما، لكن فيه أجر عظيم وهو من أعظم الأعمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال والحمد لله تملأ الميزان. هذا العمل الثاني، قول الحمد لله. شوف ترى سهل ها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ والحمد لله تملأ الميزان. هذا يجرنا لأمر أن كثير من الناس يعني يتهاون في شأن الذكر، فيحس أن الذكر يعني شنو يعني لما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله، بس الحمد لله تملأ الميزان لعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر قال سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله والحمد لله سبحان الله. وهذا يدل على أن القول المختار أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء: الأمر الأول العمل كما يدل عليه هذا الحديث، فالحمد لله توزن فتملأ الميزان. والأمر الثاني العامل، فالعامل نفسه يوزن يوم القيامة. والأمر الثالث صحائف الأعمال، فإنها توزن يوم القيامة. قال شيخنا صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي: والوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. إن هذه ثلاث أشياء هي التي توزن يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا أحد روايتي الحديث، والأصح من هذه الرواية قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. إذا ذكرنا الحمد الآن، التسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لعظم ثوابهما عند الله سبحانه وتعالى. هذا لما تقدم أن الذكر فضله عظيم، فالإنسان لا يستهين بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو غيرها من الذكر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لأربعة أعمال من أعظم الأعمال، ومثل لهما بالنور الكائن منهما أو منه. فقال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذا تمثيل لهما بالنور الذي يكون لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نور، فالصلاة لها النور المطلق، نور المطلق. قال والصدقة برهان. ما هو البرهان؟ البرهان الشعاع الذي يلي قرص الشمس. يعني لو تخيلت أن هذا قرص الشمس، الشعاع اللي يليه مباشرة كيف إضاءته؟ لا شك أنها عظيمة، ليس كالشعاع الذي يصلنا هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، يعني مثل هذا الشعاع الذي يلي قرص الشمس. قال والصبر ضياء. الضياء أو الضياء هو النور الذي يكون معه إشراق لكن لا يكون معه إحراق. مثل لما أنت تدخل المسجد تقول المسجد مضيء، فإيش يعني مضيء؟ يعني مشرق لكن ما فيه إحراق. هذه هي. قال والصبر ضياء. وفي رواية قال والصيام ضياء. والصيام هو نوع من أنواع الصبر لأن فيه حبس النفس عن المفطرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأعمال باعتبار انتفاع الروح بها في الدنيا وعظم أجرها يوم القيامة. فالصلاة لها النور المطلق فهي أعظم من الباقي، والصدقة برهان فهي أعظم من الصيام والصبر، وإن كان الصبر يندرج فيه الصدقة. قال والصبر ضياء والصيام ضياء، فهو عظيم لكن أقل من الصدقة والصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. فالعبد له مع القرآن حالان. الحال الأولى أن يكون القرآن حجة له، وكما جاء في الأحاديث أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. ولكن متى يكون القرآن حجة للعبد؟ إذا تعلمه وعمل به. الحال الثانية أن يكون القرآن حجة على العبد والعياذ بالله، وذلك إذا فرط الإنسان إما في تعلمه أو تعلمه لكن فرط في العمل به. وذلك العناية بالقرآن الكريم من أهم ما ينبغي على المسلم أن يعتني به، وليس الاعتناء فقط بالقراءة والحفظ. بعض الناس قد يكون عنده ختمات للقرآن الكريم أو يكون حافظا للقرآن كله لكن ما تعلمه، تجد حافظ القرآن الكريم ثم ينكر شيئا من الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم ليل نهار ثم يعبد غير الله ويسره شيئا من عباد غير الله، يقرأ القرآن ليل نهار ثم تجده لا يقر بطاعة لولاة الأمر، مع أن في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر. فإذا هذا الإشكال أنه ما أنه فرط في إيش؟ في تعلم القرآن. هذا واحد. الأمر الثاني، وهذا كلنا فيه يعني عندنا فيه قصور، نسأل الله أن يعفو عنا، العمل بالقرآن. العمل في القرآن. فالإنسان أحيانا قد يكون عنده علم، يعرف أن هذا أمر أمر الله به أو هذا نهي نهى الله عز وجل عنه، لكن التقصير في إيش؟ في العمل به، في العمل به. فلذلك الإنسان يراجع نفسه مع كتاب الله في هذين الأمرين. وما جاء في النصوص صاحب القرآن أو أهل القرآن، بعض الناس أول ما تجاهل القرآن يعني حفاظ بس، هذا خطأ. نقول نعم الحفاظ لهم نصيب في الدخول في أهل القرآن، لكن النصيب الأعظم هم للعالمين بالقرآن الكريم العاملين به. إيش الفائدة أحيانا يكون الإنسان حافظ القرآن ثم يخالف أوامره ونواهيه إما في العلم أو العمل؟ لذلك الإنسان يراجع نفسه في هذين الأمرين، وهما العلم بالقرآن والعمل به. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. النبي عليه الصلاة والسلام يشبه العامل في الدنيا بالساعي للرزق أول النهار. قوله يغدو يعيش يعني يخرج لطلب الرزق في أول النهار. يقول كل الناس يغدو، كل الناس يخرج لطلب الرزق في أول النهار. طيب إذا خرج لطلب الرزق فهو له حالان، إما أن يربح ويغنم، وإما أن يخسر في طلبه للرزق. كذلك حال الإنسان العامل في الدنيا في كسبه للخير والشر، فهو إما أن يكسب الحسنات فيربح، وإما أن يكسب السيئات فيخسر. فهو إما أن يسعى في فكاك نفسه من النار فيعتقها، قال فمعتقها، ها؟ وإما أن يسعى في إيباق نفسه أي هلاكها. ولا يظلم ربك أحدا، فالإنسان له إرادة وله اختيار وله مشيئة، كما قال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالإنسان هو الذي يسعى إما إلى أن يقع في هلاك نفسه، وإما أن يسعى في فكاك نفسه من النار. وفقنا الله لكم يا حبيبي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.